على الربابة. بياع حكاوي وغناوي، وعندي من الحكايات أشكال بحكيها على الربابة بالغنوة والموال. حكاوي فيها العجب، فيها المواعظ ياما، في حد من غير سبب يغدر يبيع ياما، وغيره صانع عشرته مهما يكون ياما، وده اللي كان عايش أصبح في دوامة، والحب بين حبيبين عمل معجزات ياما. أنا بحكي علي للعهد صان، وعلي خان، وعلي باع القضية من زمان، واللي عليه العمر هان. حكاوينا منا فينا على كل لون يا بشر، في ناس جواها الرضا عالهم انتصر، وناس قلوبهم بلسم، وناس قلوبهم حجر، وناس تعيش وترضى، وناس رفض القدر، وناس تصلي وتدعي للكل بالرحمات، وناس ما بينها وبين الحب مسافات، وناس وناس وناس، والكل قصة حالات. وفي الختام لكم التحية والسلام، يا أهل مصر الكرام. على الربابة، أشعار أحمد كريم، تقديم علي مراد، إخراج هيام فاروق.